بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وللسامعين يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أحسن الله عليكم. رواه أهل السنن. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا. حسبك، هذا الباب الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسألة الدعاء في بدء الدرس، الدعاء طيب، لكن أن يتخذ سنة، ليس هذا سنن السلف الصالح، ليس هذا من طريقتهم. وقد أدركنا من علمائنا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمه الله، رحم الله الجميع، فكان يقرأ عليهم ما كان القارئ أبدا يذكر شيئا من هذا طيلة الأيام. فالخير، كل الخير في اتباع من سلف خير، لأن هذه سنة العلماء المتقدمين. وما قرأنا أيضا في تراجم العلماء كان يقرأ عليه فدعا له وللحاضرين، ما وقفنا على شيء من هذا. فالأولى الإنسان يلتزم بالمنهج في كل أموره، فإن الخير كل الخير ما كان عليه سلف هذه الأمة، ونسأل الله يغفر لنا جميعا. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مر معنا أن الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما. الغلو هو مجاوزة الحد، سواء في المدح كما هنا أو في الذم، والغلو لا يجوز. قال: يصيرها أوثانا. يصيرها يعني يؤول الأمر بأصحابها إلى أن تعبد من دون الله فتصبح وثنا، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والأوثان جمع وثن، وهو كل ما نصب للعبادة، ويطلق على يعني الوثن يطلق على كل ما عبد من دون الله. وبعض أهل العلم يفرق بين الأصنام والأوثان، يقول الأصنام ما كان على صورة كان على صورة، والأوثان ما كان على غير ذلك، يعني ما كان على صورة ذي روح، والأوثان ما سوى ذلك. والأظهر والله أعلم أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال: روى الإمام مالك في الموطأ، وهو إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سنده صحيح، سند هذا الحديث صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن لا يكون قبره كذلك، وهذا دليل أن هذا لا يجوز، أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الوثن، يؤتى إليه فيدعى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلب منه قضاء الحاجات أو تفريج الكروبات، أو ترمى عنده النقود، أو ترمى الرسائل، أو يذبح له، لا، ما يجوز. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبره في حجرة عائشة، ثم أحيط بالجدران، ويسر الله من يحميه ويذب عنه ولا يمكن أهل الشر وأهل الغلو من أن يفعلوا أفاعيلهم كما يفعلون بالقبور، ما يزعمونها قبور الأولياء، يذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها ويفعلون ما يفعلون. فاستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله قبره وجسده الشريف في قبره، فصار في حجرة في بيت عائشة، ثم بعد ذلك أحيط بجدران لا يصل إليه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته قال: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. وأول ما بنوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان من جهة القبلة خط مستقيم، ثم بنوا جدارا منه من جهة المغرب ومن جهة المشرق حتى التقت على هيئة مثلث رأس حربة، حتى إذا جاء أحد ما أحد يستطيع يعبد القبر. وأيضا قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط، وذكرته لكم في الدرس الماضي والذي قبله، قصة ملك مصر الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال: أدركني من الرجلين الأحمرين الأعطرين. وكانت المدينة تبع مصر في القرن السابع تقريبا أو بهذه الحدود، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. وأنه ملك مصر جاء إلى المدينة فخيم خارج المدينة وقال لوالي المدينة: أخرج إلي أهل المدينة كلهم، أريد أن أعطيهم أعطيات. فأخرج إليه الناس كلهم وأعطاهم. فقال الأمير: هل بقي أحد؟ قال: لا، ما بقي أحد، ما بقي إلا رجلين غريبين ليسوا من أهل البلد. قال: ائتني بهما. فلما جاء بهما وإذا هذا هو الوصف الذي رآه في المنام. ثم قال قبل ذلك، قال إلا رجل، قال: هل رابكم منهم شيء؟ قالوا: ما رابنا منهم شيء إلا أنهم يختفون في النهار لا يخرجون، ويخرجون في الليل. فأمسكوهم وحققوا معهم فوجدوهم قد اشتروا أو استأجروا دارا قريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قديما ما كانت كان البناء بهذه الطريقة، كانت قريبة يعني المباني من، أنا أدركت سنة 1394 أو 95 هجري، ما كان بين الأسواق وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه إلا يمكن 3 متر أو 4 متر، وهناك الأسواق الدكاكين، كانت البيوت قريبة. فوجدهم استأجروا بيتا قريبا من المسجد من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هم قد حفروا حفرة بداخله حتى أعمقوها في الداخل، ثم حفروها من الأسفل باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا وجدوا أنهم قد أوشكوا أن يصلوا إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، جسده الطاهر. وإذا هم من أوروبا أو تلك النواحي يريدون أن يسرقوا جثمان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: حتى نبطل ما عند المسلمين من وجود هذا الجسد عندهم أو ما شابه ذلك من الضلال. فأمر الخليفة في ذلك الزمان أن يحفر من جميع أطراف القبر حفرة إلى أن تصل الماء، إلى أن تصل الماء، ثم أمر بصب الرصاص فيها من جميع النواحي الأربع، أحاط بها، ولذلك هو محفوظ بحفظ الله، لا أحد يستطيع أن يصل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومر معنا أن اتخاذ قبورهم مساجد لا يخلو من حالين: إما يبنى عليها وتتخذ مسجدا ويصلى فيها، وإما أن يصلى عندها لخصوصيتها. فلو أن إنسان ذهب إلى المقبرة الآن، هنا قبر ما عليه بناء لكن صلى عنده، يعتقد أن له خصوصية، هذا من اتخاذه مسجدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. المكان الذي يصلي فيه ولو كان في الصحراء، أرض منبسطة ليس فيها بناء ولا شيء، إذا صليت يقال هذا مسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض كلها كلها مسجدا وطهورا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الغلو في قبره والغلو فيه، ولهذا سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه وصانه، ولله الحمد والمنة. وهذا هو محل الشاهد من الحديث على الباب. ولهذا مر معنا حديث عائشة أنها تقول لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لو غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي الصحابة لو دفنوه في البراز في الصحراء في البقيع كسائر الناس لاتخذ قبره مسجدا، صار الناس يتقاتلون عليه، يذهبون يبنون عليه أو يقدمون بعض القروبات أو يفعلون بعض الأشياء التي لا تجوز إلا لله جل وعلا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان، وهو سفيان الثوري، عن منصور وهو منصور بن المعتمر عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. يعني اللات هذا أو اللات هي في قراءة اللات على أنه مشتق من الإله، أو اللات بالتشديد على أنه مشتق من اللت، كان يلت، ولهذا بهذه التفسير يقول كان يلت لهم السويق. والسويق أو السويك هو عبارة عن شعير يحمص ثم يطحن ثم يخلط مع التمر ونحوه ويوضع عليه الزيت، يسمى سويق، من من من أفضل الطعام في ذلك الزمان. فكان هذا الرجل كان رجلا صالحا بهذا العمل، كان يعمل هذا العمل. إذا مر به الحجاج وهو في الطائف، إذا مر به الحجاج يريدون مكة كان يتبرع لهم ويقدم لهم هذا الطعام السويق، كان يلته يخلط بعضه على بعض فيقدمه لهم، فسموه اللات. فلما مات هذا الرجل ماذا صنعوا؟ دفنوه بجوار صخرة فعظموه لعمله، لاحظ الغلو، غلو فيه فعظموه حتى عبدوه. ثم بعد مدة ذهب الجيل الأول الذين يعرفون هذه الأمور، فجاء جيل بعدهم ما يذكرون الجنازة ولا يعرفونها، فعبدوا الصخرة التي بجوارها. ولهذا قال الشراح منهم من قال أن اللات صخرة بيضاء منقوشة، ومنهم من قال بل هو رجل كان يلت. قال ابن كثير رحمه الله في الجمع بين القولين لا معارضة بين القولين، فهو رجل دفن بجوار الصخرة ثم لما طال العهد عبدوا الصخرة، لأنها عباد القبور يعبدون أوهاما. ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة فهدمه، هدم صنم أو وثن اللات. ويذكر بعض الشراح أنه بني في مكانه أزيل وبني في مكانه مسجد ابن عباس الآن في الطائف الموجود، استبدل هذا الشر بالخير. ولكن مما لا شك فيه أنه سيعود الأمر كما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، سيعود الأمر الشرك في آخر الزمان وتعبد من دون الله، لأن الناس ينسون الخير ولا ينسون الشر. كذلك ذو الخلصة صنم دوس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذو الخلصة يطفن به من دون الله. ويدل أن الشرك يرجع ويوجد خاصة في آخر الزمان. قال أفرأيتم اللات والعزى، إذن فسر مجاهد اللات بأنه رجل كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، غلو، غلو، هذا في باب الخير، يعني في باب المدح، ما هو في باب الخير، في باب المدح، باب مدحوه لأنه يفعل كذا للحجاج ويفعل كذا، فغلوا وزادوا على الحد المشروع. قال وكذا قال أبو الجوزة، وأبو الجوزة هو أوس ابن عبد الله الربعي رحمه الله، عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحاج، يعني مثل قول مجاهد، كان هذا الرجل يلت السويق للحاج، ولكن هنا خص أنه للحجاج. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج. رواه أهل السنن. وقال عنه ابن تيمية رحمه الله ومثله حجة بلا ريب. مثل هذا الحديث حجة بلا ريب، فالحديث حسن الإسناد على أقل الأحوال، وإن كان بعض أهل العلم ضعفه، لكن له هو حسن الإسناد وله أيضا ما يشهد له. فهذا الحديث خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن معناه الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أمر محرم لا يجوز. فقال لعن الله زائرات القبور. ومن هنا اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه يجوز للنساء زيارة القبور، واستدلوا بالحديث العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول هذا نص عام، ما في دليل على استثناء النساء، رخص للجميع. وذهب جمع من أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم أنه لا يجوز للنساء أن تزور القبور. قالوا لأن هذا النص لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور، وذاك اللفظ صحيح، لكن الخلاف في زائرات دون زوارات، يعني حتى من ضعف زائرات صح حديث الزوارات، لكن قالوا زوارات يعني اللاتي يكثر منهن الزيارة. فقالوا لا يجوز النبي، هذا نص خاص والخاص يقضي على العام، فالخاص يقضي على العام، فيبقى العام على عمومه إلا فيما دل الدليل الخاص على استثنائه. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. لماذا؟ قالوا لأن المرأة ضعيفة، فإذا زارت القبر قد تتأثر وتصيح أو تنوح أو تتكلم بكلام لا يليق. وهي على كل حال إذا أرادت أن تنفع أحدا فلتدعو له، فإن الدعاء ينفعه ولو كان عنها آلاف المسافات، ما في إشكال، الدعاء يصل إليه وينتفع به الميت، فتدعو له بظهر الغيب، تدعو له حتى في سجودها بعد أن تأتي بالذكر المشروع، أو في التشهد الأخير بعد أن تأتي بالذكر المشروع، لا مانع. ومن قال إن الذي ينهى عنها الكثرة وأما القلة فجائز، هذا الحقيقة قول في إشكال كبير جدا، لأن الذي يبدو أن قول زوارات هنا ليس معناها الكثرة، كما قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ليس معناه أنه أن الله لا يظلم ظلما كثيرا لكن يظلم شيئا قليلا، لا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يلزم من صيغة المبالغة يدل على أن المراد به الكثرة دون غيرها، بل هو يدل على تحريم زيارة النساء القبور مطلقا. وأيضا قاعدة الشريعة أن الشيء إذا حرمه الله فهو حرام مرة أو مئة مرة، هذه قاعدة الشريعة، إذا قال إن الشيء حرام حرم الله الغيبة، ما يقال الغيبة مرة واحدة ما في بأس، حرم شرب الخمر ما يقال شرب الخمر مرة واحدة جائز، أما إذا كان كثيرا فهو حرام. القاعدة أن ما حرمه الله فهو حرام دائما وأبدا مرة أو أكثر من مرة، فهذا هو الأحوط الحقيقة، هذا هو الصواب. وأيضا أقول حتى من يقول بالقول الآخر، الأحوط للمرأة ابتعاد، يعني هي دائرة بين أن تقع على قول من قال بالجواز سنة أمر مندوب، أو تقع في أمر محرم لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان إنسان ما يرى، والمرأة فإن عليها أن تأخذ بالأحوط والأسلم والأنجى لها، ولكن الله أعلم أن ظاهر النص واضح أنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور. لكن هناك بعض الأدلة يريدونها، قالوا مثل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إذا مرت القبور، إذا زارت القبور أو مرت القبور أن تقول، وعلمها دعاء. أجابوا عنه قالوا نعم، هذا إذا مرت المرأة المقبرة من غير قصد الزيارة، كما لو أن امرأة تسكن في فندق وراء البقيع وهي قادمة للحرم، مر طريقها يمر بالمقبرة، تسلم المرأة إذا مرت، لكن هي ما قصدت، هي ما ذهبت مع هذا الطريق من أجل أن تزور القبور، لكن مر بها الطريق عليه فلا بأس تسلم. ولهذا ينبه على أنه من السنة إذا مررت بمقبرة سواء البقيع أو غيرها أن تسلم على أهل القبور، وليس بلازم أنك لابد تدخل داخل المقبرة، بل حتى إذا مررت بجوار سورها وقريبا منها فإنك تسلم على أهل القبور، وإن هذا يحصل لك به الأجر العظيم أنت وهم ينتفعون بدعائك لهم. فحاصل نعم، قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا هو الغلو، اتخذوا عليها المساجد إما بنوا المساجد وهذا الأظهر، وإما على الأقل أنهم صلوا عندها. فهذا من فعل ذلك ظاهر الحديث أنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مطرود مبعد من رحمة الله، فدل على حرمة هذا الفعل وأنه حرام لا يجوز. والمتخذين عليها السرج كذلك يضيئونها وينيرونها ويجعلون عليها الشمع أو غيره ليلا ونهارا من تعظيمها، هذا من الغلو فيها، لأنها يصيرها أوثانا تعبد. والأسف هذا الذي يوجد في كثير من البلدان الآن، بلدان المسلمين، يتخذ القبور يبنى عليها، يجعل سراج، يجعل شمع، يجعل إضاءة، يتقرب لها، يدعونها، يلجؤون إليها، يتقربون لها، يذبحون لها، ينظرون لها. هذا كله من الشرك العظيم الذي لا يجوز، هذا لا يجوز يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال رواه أهل السنة. نعم. ثم قال نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بسند حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما أو حيث كنتم. رواه في المختارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. باب ما جاء في حماية المصطفى، يعني في منعه وتحريمه، مأخوذ من حماية الأرض، حمى الأرض يعني حماها، منعها أن يقرب منها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم منع جناب التوحيد، وجناب وجانب بمعنى واحد، فحماه ومنع من الشرك وحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال نصحه لأمته. باب ما جاء في حماية المصطفى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمصطفى هو المختار، هذا من أوصافه. جناب التوحيد أي جانب التوحيد، لغتان جانب وجناب. التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا الباب رقم 22 تقريبا. في الباب قبل الأخير: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهل الشيخ رحمه الله نسي وكرر الباب هو نفس الباب أم لا؟ قل لا. قال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا الباب في بيان حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في باب الأفعال، والباب الأخير في باب في جانب حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد في باب الأقوال. قال: لا يستجرينكم الشيطان، قولوا ببعضكم، لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه حمى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء كان في أفعال الناس كما هنا، أو في أقوالهم كما في الباب الأخير. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم أي منكم أيها العرب خاصة، وهذا قول لبعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: بل من أنفسكم، يعني من جنسكم أيها الناس، ليس بغريب عليكم، ليس بملك ولا من الجن، وإنما هو من جنسكم. وهذا أدعى إلى قبول إلى الأنس إليه، وقبول ما يأتي به ويدعو إليه. وهناك قراءة شاذة ومعناها حق: من أنفسكم، من أنفسكم، من النفاسة، ولا شك أنها حق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه، فهو من خير الناس نسبا. قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز يعني يشق عليه ويثقله، يشق عليه ويثقل عليه ما عنتم، ما يوقعكم في العنة والمشقة والحرج، من كمال رحمته بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه يعني يشق عليه ويصعب عليه ما عنتم، ما يوقعكم في العنة والمشقة. ثم قال حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم صلى الله عليه وآله وسلم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، فهو رؤوف، والرأفة هي أشد الرحمة وأرق الرحمة، فهو رحيم بكم بل وبالمؤمنين خاصة أشد الرحمة، أشد الرحمة رؤوف أي يرحمكم، رحيم بكم أشد الرحمة، ورحيم بكم يوصل الرحمة إليكم، وذلك بالخير الذي جاء به. الآية قال فمقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، مقتضى هذا أنه قد بين البيان التام، وأنه سد الطرق كلها الموصلة إلى الشرك، هذا من حرصه على أمته لئلا يقعوا في الشرك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فسر العلماء هذا النهي بتفسيرين، فمنهم من قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا يعني لا تخلوها من ذكر الله، لا تجعلوها مثل القبور التي لا يذكر الله فيها. ولهذا جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه كمثل الحي والميت. وهذا حق لا شك أنه ينبغي للمسلم أن يصلي في بيته. ولهذا جاء في الحديث أيضا الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن لا تتخذوها قبورا، لا تجعلوها مثل القبور لا يصلى فيها ولا يذكر الله فيها. إذن اذكروا الله في بيوتكم، صلوا فيها، اذكروا الله، اقرأوا القرآن. هذا ينبغي للمسلم أن يصلي في بيته، والأفضل كما جاء في الحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. اقرأ في بيتك القرآن، مر أهلك يذكروا الله حتى تطرد الشياطين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، يفر منه الشيطان أو ينفر منه الشيطان. فينبغي الإنسان يذكر ربه في بيته. هذا التفسير الأول، يعني اذكروا الله فيها ولا تجعلها مثل القبور التي لا يذكر الله جل وعلا فيها. التفسير الثاني قال المراد لا تجعلها قبورا يعني لا تدفنوا موتاكم فيها، لا تدفنوا موتاكم فيها فتجعلوها قبورا، وهذا أيضا حق. والصواب أن الحديث يدل على الأمرين، لا يجوز اتخاذ القبور ودفن القبور في البيوت، وأيضا لا يجوز أن تخلو البيوت من ذكر الله، بل لا بد من ذكر الله فيها. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا هو محل الشاهد. والعيد قال ابن تيمية رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. عود السنة مثلا يعود عيد الأضحى وعيد الفطر، اليوم مثل نعم الأسبوع مثل الجمعة عيد الأسبوع، والشهر كذلك لو اتخذ الناس يوما محددا في الشهر كل أول شهر أو آخر شهر يجتمعون ويجعلونه عيدا، هذا يسمى عيدا. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا؟ سأل الله ألا يجعل قبره عيدا، يعني يتخذ مثل العيد، يكرر المجيء إليه. ولهذا نص العلماء على تحريم الالتزام بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخصص كل يوم يزوره أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، لا. لكن إذا كان هناك مناسبة، رجل سافر ثم رجع وهو من المدينة، لما قدم يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من يأتي معتمرا أو حاجا أول مرة يأتي إلى المسجد النبوي يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يتخذه إذن كل يوم يزوره أو كل أسبوع يزوره أو كل شهر يزوره ويخص لذلك وقتا معينا، هذا يدخل في النهي، يدخل في النهي. ولهذا نص العلماء على تحريم ذلك. ثم أيضا ولله الحمد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة ممكن من كل مكان في الدنيا، فربما يكون رجل في أقصى الدنيا وهو أعظم أجرا وأكثر صلاة وتسليما على النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هنا أو في المدينة، وهذا من فضل الله عز وجل. لو كان لا يصل ولا يصل أجر التسليم والثواب إلا لمن جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر المسلمين ما يتيسر له المجيء، أكثر المسلمين ما يتيسر له أنه يأتي إلى هنا. لكن الله جل وعلا أرحم بعباده من خلقه، ولهذا سيأتي في الأحاديث الأخرى ما يدل في التالية ما يدل عليه. لكن محل الشاهد لا تجعلوا قبري وثنا ولا تجعلوا قبري عيدا، وفي الحديث السابق لا تجعلوا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا كله من سد النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك. لأنه يعني قد يأتي الإنسان إليه فطبعا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم يغلو به، يا رسول الله، يدعو الرسول أعطني، أو يتبرك بالحجارة والمباني أو يطوف أو يفعل شيء من الغلو، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان هو الذي أمرنا بهذا، هو الذي نهانا عن هذا وأمرنا بالالتزام بسنته. هذا قوله، إذا كنت تريد أن يرضى الله جل وعلا عنك ويرضى عنك النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من أتباعه قريبا منه، فالزم سنته والتزم بأقواله وأفعاله، وإياك أن تخالف بأي دعوة كانت، لا تخالف إذا كنت حريص على أن تكون من حزبه صلى الله عليه وسلم، ولو كنت بعده بوقت بعيد، ولو كانت ديارك نائية. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تبه المسلم، لا شك محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض ولا بد منها، لكن محبة تكون بوفق ما جاءت به الشريعة. يحذر الإنسان من الغلو، أن يقع فيما حرم الله عليه، فالشيطان حريص. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. ماذا تريد وراء هذا النهي؟ ثم ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعظم الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما له ومعرفة لقدره، ماذا صنعوا؟ قد بينوا البيان المبين الذي لا خفاء فيه. فمن نصح نفسه يلزم غرز القوم ويحذر من البدع والمحدثات. قال ولا تجعل قبري عيدا، صل وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن، وكذلك صححه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وصلوا علي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي ما يسمى بالصلاة الإبراهيمية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الصلاة ماذا يقولون. ولو أن إنسان اختصر وقال صلى الله عليه وسلم فكذلك حسن، وهذا أيضا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم، لأنك صليت وسلمت عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال وصلوا علي، طبعا صلوا علي قولوا اللهم صلي وسلم على محمد، وليس المراد صلوا على قبري، لأنه يكون من اتخاذه عيدا. لا، صلوا علي. إن نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما هناك خلاف بين العلماء أن المراد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باللفظ، وهو الدعاء عليه، الدعاء له أن يصلي الله عليه. ما معنى قولك اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم؟ معناه أنك تسأل الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. هذا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثني عليه في الملأ الأعلى، أثنى الله عليك، صلى الله عليك، أي أثنى عليك أنت 10 مرات في الملأ الأعلى. هذا هي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كلما جاء ذكره في دروس العلم وفي غيرها، الإنسان يكثر من هذا الفضل العظيم، يجمع بين طلب العلم بين كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينال بذلك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحمد لله الذي في المشرق والمغرب، الذي في الشمال في الجنوب، في أقصى البلدان في أدنى البلدان، تبلغ صلاته إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، تبلغ النبي صلاته. ولذا صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. هذا السلام والصلاة كما سمعتم، وستأتي أحاديث تدل على ذلك. إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وأبشر. لو تصلي عليه وأنت في آخر بلاد الدنيا، هناك ملائكة يبلغونه سلامك. تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، تبلغه صلاتك صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من فضل الله وتيسيره على العباد. لو كان ما يستطيع الإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه إلا إذا جاء عند قبره، كم عدد المسلمين الذين يأتون إلى قبره؟ قليل جدا من عموم المسلمين. قال وعن علي بن الحسين، وعلي بن الحسين هو المعروف بزين العابدين، وهو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. علي بن جده علي بن أبي طالب من جهة أبيه، وجده من جهة أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جدته فاطمة. هو علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. قال أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبنى الجدار كاملا، فيدخل فيها فيدعو، يأتي من المكان يدعو ثم يخرج. فنهاه علي بن الحسين، فقال له ألا أحد وقال فنهاه قال لا تفعل هذا، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، سمعه من أبيه الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه الحسين سمعه من علي ابن أبي طالب من جده، وجده سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إسناد مسلسل بآل البيت، كلهم ثقات، كيف لا، ولا شك في صحة هذا الإسناد أبدا. ماذا قال؟ قال سمعت أبي، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا. اتخذه عيد العود إليه، كل مرة يجيه، أو يجيه في الصباح والمساء، أو كل جمعة يأتي إليه، أو كل شهر، أو كل سنة. لكن لا، هناك سبب، ولا الرجل قادم للعمرة أو قادم لزيارة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هنا سبب يزوره سلم عليه. أو رجل حتى لو من أهل المدينة سافر ثم رجع من سفر، لا بأس لو زار قبره، نقول لهذا سبب وليس اتخاذه عيدا. لكن العيد كما عرفه العلماء عائد بعود الشيء الذي يعود دائما وأبدا، هذا هو العيد كما عرفه ابن تيمية وعرفه تلميذه ابن القيم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي، هذا كله مر، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. وهنا في زيادة فإن تسليمكم. وهذا كما أشرت ورد فيه حديث صحيح صححه العلامة بن القيم في جلاء الأفهام وهو ما رواه النسائي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي سلام أمته عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات. فأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه حقيقة، هذه هي المحبة الحقيقية، هذا هو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما جاء ذكره صلى وسلم عليه. ما هو الذي يفعل أمورا مخالفة للشرع ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليها وما فعلها الصحابة؟ المحبة بالاتباع. نعم. قال: وهنا أيضا أذكر حديثا مشابه لهذا الحديث. هذا الحديث عن علي بن الحسين، روى سعيد بن منصور في سننه عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. لاحظوا الحديث الذي سمعناه حديث الحسين بن علي بن الحسين، والحديث الثاني حديث الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، كلهم جدهم علي بن أبي طالب، لكن هذا ولد الحسن وهذا ولد الحسين. وفي من الفوائد جواز أن يسمى الرجل على اسم أبيه، فالحسن ابن علي بن أبي طالب سمى ولده الحسن، فالحسن ابن الحسن، ولكن لو سمى باسم آخر فهو أفضل. قال عن الحسن، قال عن سهل بن أبي سهيل، عن سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، يعني هنا بجوار القبر قبل لما كانت البيوت قائمة، فناداني كان يتعشى فقال: هلما إلى العشاء، تعال تعشى معي. قال: قلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر، ما لي رأيتك عند القبر. هذا ما يتهم هذا الحسن ابن الحسن بن علي، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وجده من جهة أبيه علي بن أبي طالب جهة أبيه، ما هو متهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال يبغض النبي يكره النبي لا يتبع السنة. قال: فقلت سلمت. قال: ما لي رأيتك عند القبر. قلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم، أول ما تدخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. لاحظ هذه فتوى الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين، وفتوى الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، لما رأوا كل منهم رأى رجل يأتي إلى القبر يتردد عليه، رأوا أنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، التردد عليه من اتخاذه عيدا. وهذا فهم السلف الصالح وبيت النبوة أيضا. قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم، هذا من قول الحسن، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، في الأندلس الآن تسمى إسبانيا، إلا سواء. سبحان الله، الذي الذي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والذي بالأندلس سواء. نعم سواء، تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويبلغه السلام. قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، فكانوا له أضبط، كانوا له أضبط، ضبطوا هذه السنة وعقلوها وذكروا الحديث ونصحوا المخالفين. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحرص يا أخوان على الالتزام بالسنة، والله إنها سفينة نوح، هي سفينة النجاة، تريد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم التزم بسنته في كل شيء، اسمع وأطع له، امتثل أمره واجتنب نهيه. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما حكم من يوصيني أن أوصل له السلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصيك هذا، قل له، انصح الذي أوصاك، قل: يا أخي، أنا سألت وتبين لي أنه ما يحتاج أنك توصيني أن أسلم، قد أغناك الله عني، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في دارك وأنت في بيتك وأنت على سريرك، سرير النوم، على فراش النوم، صلي وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأبشر يصل إليه، ما أنت بحاجة أنك تحمل السلام معي، أغناك الله عني. نعم، ولا تبلغ، أنت لا تبلغ هذه الوصايا. نعم، هنا يكثر من بعض الزوار أنه إذا خرج من المدينة يقول: أريد أن أودع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ والله هذا قال به بعض أهل العلم، يقول إن هذا له سبب يريد الخروج، وبعضهم قال لا، السلام عند القدوم أول مرة، وإذا كان ليس إلا هذا الأمر فيه، الأمر هين في هذا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.